ويقول سبحان ربي العظيم، ويقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، مثل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.